ما في أسئلة؟ الدروس الماضية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، صاحب الحلية الشيخ محمد بن عمر بحرق، باب في أذكار الصباح والمساء. ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم أوراد يتحصن بها، فإن من ليس له ورد فليس له وارد من الله سبحانه وتعالى. قد قيل من ليس له ورد فهو قرد، لابد قرد يعني من الذكر، لك ورد من تلاوة القرآن، من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي لمة الأوراد؟ هذا كما قال الحبيب علي بن محمد الحبشي عندما سئل إلى خلت عن شوائب مخلصا لله سبحانه من وأخلاق رادي. هذه تلوي رضي الله تعالى عنه يقوم بالعمل، لم يقول أحب علي إلى الله أدومها وإن قل. العبد المؤمن والمؤمنة بقليل من العمل ثم يزداد صدقت حتى يكمل له الأمر. قال باب في أذكار الصباح والمساء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح ثم قعد يذكر الله سبحانه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كانت له كأجر حجة تامة. كل يوم تستطيع أو تستطيعين أن تحجي وتعتمري وأنت في ثيابك وأنت في بيتك وأنت بين أهلك، كل يوم تستطيعين أن تكسبي حجة وعمرة. عاد أكدها قال تامة. صنبرنا حجة، ما هو حجة وعمرة فقط، قال تامة أكدها. قال نعمة من الله سبحانه وتعالى. إيش على إذا صليت الفجر وجلست تذكرين الله إما بسبحة أو بتلاوة قرآن أو بالصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أجر عظيم على عمل يسير. ليس هذا فحسب، بل قال وغفرت خطاه وإن كانت أكثر من زبد البحر. البحر الذي لا ساحل له، هذا البحر العميق، لو كانت أكثر من زبد البحر غفر الله تلك الخطايا ببركة عمارة هذا الوقت العظيم الذي عظمه المولى الكريم سبحانه وتعالى. وليس هذا فحسب، قال ووجبت له الجنة، أي وفقه الله سبحانه وتعالى لأعمال أهل الجنة وجنبه أعمال أهل السخط وأهل الشقاء، ومات حسن الخاتمة. هذا في بشارة إذا كنت مواظبة على عمارة من الفجر إلى الإشراق، ثم بعد أن تمضي من الإشراق 16 دقيقة، كم الإشراق اليوم؟ الإشراق اليوم 6 مثلا، الساعة 6 و16 دقيقة يدخل وقت. مثال لو كان الإشراق الساعة 5 و16 دقيقة، بعد الإشراق 16 دقيقة تصلي ركعتين تنويها سنة الإشراق، فتحوز هذا الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى، ووجبت له الجنة. فيه بشارة أنك أو أنك تموتين على حسن الخاتمة، وفي بشارة قال ولم تمس جلده النار أبدا، بشارة على أنك تموت على حسن الخاتمة وتكون من أهل الجنة ولا ترى النار ولا عذابها ولا لهيبها. وإنما تكون من أهل الجنة مع المنعمين في جوار سيد المنعمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان جيدة قال ما نصلى الصبح ما هو يعمر ما صلى صلاة الصبح بيعمر الوقت، لا، إنما هذا الربح يكون بعد أداء رأس المال، ورأس المال هي الفريضة. صلى الصبح صليها في جماعة، صلاة بر الجماعة ما هو صلاة منفرد سنديري، صلاة صلي بجماعة، حتى لأن صلاة الجماعة تفوق صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فضل عظيم، درجات عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى ولم يقول إلا خيرا. بعد صلاة الصبح يطالع الوئة، إيش من رسائل في الوئة اليوم، إيش من رسائل في الفيسبوك، لا اترك هذا في هذا الوقت الشريف، اترك هذا. إيش في الأخبار في قناة الأخبار، اترك هذا. إيش موجود في الإنستغرام، اترك هذا في هذا الوقت، اترك. لا تعرف إيش حصل في ذلك ولا تتبع الأخبار في ذلك الوقت، فلا يكون لك في ذلك الوقت إلا ذكر الرحمن وذكر حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وتلاوة كلام ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. فإن الأرزاق الحسية كذلك توزع في مثل هذا الوقت. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لسيدتنا فاطمة البضع البتول أحب الخلق للنبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما رآها مضطجعة قال قومي يا بنية واشهدي رزقك فإن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق في مثل هذه الساعة. فالنائم في مثل هذه الساعة ما يحس النصيب. قال المرأة بعض النساء تقول أنها ما لها صلاة، ليس معنى أنك ما لها صلاة تضيعين الخير كله، فإن الله سبحانه وتعالى ألا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد حرم الله الصلاة على المرأة في أوقات حرمها لم تنعقد ولم تصح، ليس المنع أنها تحرم نفسها من الخير، فإنها تقرأ السور التي فيها تحصن والآيات كآيات الحفظ وآيات الحرز وآيات الكفاية للتحصن، وتأتي بالأذكار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وتكثر من الاستغفار سيما أطراف النهار ووقت الأسحار. فليش تحرم نفسها؟ قالت خلاص هي هذه امرأة الآن جاتها العادة الشهرية ما لها صلاة، خلاص بعدت عن الخير كله، لا، إنما حرم الله عليها فقط الصلاة الصيام تلاوة القرآن بقصد التلاوة، أما تلاوتها بقصد التحصن من وسواس الشيطان، التحصن من عين العائنين وسحر الساحرين وأذية المؤذين، تلاوة القرآن جائزة لها بهذا القصد، أو تترك نفسها من قراءة الأوراد والرواتب والاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلتستمر ولا تنام في هذا الوقت، ولو إن كانت لا تصلي، وإن كانت لا تصلي لكن لا تنام في مثل هذا الوقت. النوم مكروه في مثل هذا، مكروه النوم حتى للمرأة التي ليس لها صلاة، من باب المرأة التي تصلي، أو خلاص مرأة ما لها صلاة خلاص نائمة من العشاء إلى الظهر خلاص ما لها صلاة، رفع القلم عن هذه، حرمت نفسها. صحيح أن ما تجب عليها الصلاة لكن حرمت نفسها من كثير من الخير. كما إنسان قال أنا جيت من السفر، أنا جيت من السفر أنا ما بحضر هذا المجلس، نقول اجتماع المسلمين فيه خير كبير، وإن كان كنت تعبان من السفر لكن لو حضرت فتحس الخير كبير. قال أنا ما تجب علي الجمعة أنا مسافر، نقول صحيح ما تجب عليك الجمعة أنت مسافر، لكن في اجتماع المسلمين خير كبير، فلا يفوت حضور مجالس المولد، حضور مجالس الذكر، حضور مجالس كلام السلف الصالح، لا يفوتها ذلك الخير الكبير من الله سبحانه وتعالى. فمنها هذه الساعة من الفجر إلى الإشراق تعمرها، وإن كانت ليست لها صلاة، وإن كانت في وقت العادة الشهرية، لكن تعمرها بالذكر والاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فتحصل لها قسمها من هذا. ليس أن المرأة معيب في حقها أنها لا تصلي في هذه المدة، ليس معيب في حقها، وليس هذا عيب، ليس هذا عيب، لأنها ليس لها اختيار في ذلك، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. المرأة ما لها دخل في هذا، من انتقد على خلقة المرأة انتقد على الله سبحانه وتعالى، من عيب خلقة الله عيب الله سبحانه وتعالى، وذاك العصيان وخاف عليه الخروج من الإسلام والعياذ بالله. لكن تنبه المرأة، ألا بل هي أحوج بالتحصين في وقت حيضها، لأنها بعيدة عن الأعمال الصالحة، فيأتيها ربما يأتيها مس من الجان، ربما يأتيها كذا بسبب عدم تحصنها، وإن كانت هي لأنها في حال عدم طهارتها حينئذ تكون تبعد عن الذكر، تبعد عن الصلاة، فهي أحوج للتحصين، تحصن نفسها من وسواس الشيطان ومن أذية الإنس وأذية الجان، من أنفس الجن وأعين الإنس، محتاج، كلنا محتاجين لذلك، محتاجين لذلك. ففي هذا الحديث بشارة لمن عمر ما بين طلوع الفجر وإلى الإشراق. فالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعمرون هذا الوقت، ويعمرونه بتلاوة القرآن والذكر، حتى إذا عندهم ختم يختمون في هذا الوقت بعد صلاة الفجر، يختمون القرآن كل من عنده ختمة حتى يطول استغفار الملائكة له، لأن من ختم النهار أول ختم القرآن أول النهار ظلت الملائكة إلى آخر النهار تستغفر له، ومن ختمه في الليل تبيت الملائكة تستغفر له إلى طلوع الفجر. فلهذا يختمون القرآن إما بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب حتى يطول زمن استغفار الملائكة. فهي بحجة وعمرة تامة تامة، وغفر الله خطايا، وإن كانت أكثر من زبد البحر، ووجبت له الجنة ولم تمس جلده النار أبدا. لكن بعد السلام ما يتكلم فيما لا يعنيه كلام إلا بخير، إلا بخير، إلا بخير، إلا بخير، كما في الدرس مثلا، هذا خير، هذا فضل الجلس، أو لأن من مجالس الذكر مجالس العلم، مجالس العلم من مجالس الذكر، فإذا دخل وقت الإشراق قام وصل. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء، لم يضرك شيء، لا حية ولا عقرب ولا شيء أبدا، لم يضرك شيء. أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع التحصن بسم الله لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء، لأن ما يشي يصيبك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمع الناس والإنك بشيء لم يكتبه عليك لم يستطيع، بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعه. وجزاه الله خير الإمام الحداد، وضع هذا الذكر في الراتب، ووضع هذا الذكر في الورد اللطيف، جزاهم الله خير، جمعوا لنا هذه الأذكار وهذه الأوراد، وكلها أخذوها من أحاديث صحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما يكتفي أن هذا تحصين لك فقط، أنت تحصنين أخوانك، تحصنين أولادك، تحصنين أهل بيتك، وأنت هنا في هذا المكان، وأنت تدرسين في هذا المعهد، تحصنين أولادك، أخوانك، أهل بيتك بتحصيناتك هنا. ف فيجسري ذلك التحصين إلى أهلك في تلك الديسة التي هم فيها، يسر التحصين إليهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيجتهد الإنسان في تحصين نفسه وفي تحصين أهل بيته. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحصن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم يحصنهما. هذا تابعت حصنتكما بالله ودفعت عنكما السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الصغار مثلا ما يستطيعون أن يتحصنوا بشيء إلا إذا علقت فيهم تميمة أو نحو ذلك تحصينا، لكن الأولى أن يمسح على رأسهم ويحصنهم بالله. فإن تحصين الصغار لا يكون من الكبار حتى يبعد عنهم أذية الإنس وأذية الجن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حية ولا عقرب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره لا حية ولا عقرب. وفي هذا أمان من هذه المخاوف التي يخاف منها الإنسان إذا تعود. فجزاه الله خير سيدنا الإمام الحداد، وضعها لنا في الراتب ووضعها لنا في الورد اللطيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه: وقد خرج من عندها حين صلى الصبح وهي تذكر الله. في بعض الروايات ذكر أنها سيدتنا ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثم عاد بعد إليها بعد أن أضحى، أي بعد أن أشرقت الشمس وصلى الضحى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أضحى النهار وهي على حالها جالسة في مصلاها تذكر الله سبحانه وتعالى. قال: لقد يا بثي نوى حجر مثل السبحة هكذا، مثل السبحة ألا نزوه هكذا السبحة. وهذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تأتي بحجر، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، هكذا تأخذ كلما جابت من الذكر أخذت حجر، ألا سبحان الله الحمد لله الله أكبر، تطرح حجر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. مثل السبحة، هذا أصل وضع السبحة. فالسبحة ألا أداة في إعانة على ضبط الذكر والإكثار من الذكر، فهي مستحبة وإن كانت ماشي موجودة في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله ماشي موجود، لكنها بدعة مستحبة لأنها وسيلة لفعل المستحب عند الله سبحانه وتعالى، فهي بدعة مستحبة هذه لا السبحة. ودليلها ما ورد عن إحدى أمهات المؤمنين أنها كانت تأتي بالحجر وتأخذ وتسبح وتطرح حجر ثم تسبح وتطرح حجر، هذا قد فعلته ألا وإنما وقع الآن وضعها في سلك واحد والتسبيح بها، فهي وسيلة للمستحب ووسيلة المستحب مستحب. لهذا قيل أن للوسائل حكم المقاصد، إذا كان المقصد حسن فالوسيلة حسن، فإذا كان المقصد ما هو زين الوسيلة كذلك. فللوسائل حكم المقاصد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه: وقد خرج من عندها حين صلى الصبح وهي تذكر الله ثم عاد إليها بعد أن أضحى النهار وهي على حالها، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات هي أفضل مما قلتيه أنت هذا اليوم. ماذا قال النبي؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم، من قالها 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 100 مرة. فإذا كان مستعجل الإنسان ألا الأولى أن يجمع، يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فإذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ألا ويجمع بين هذا الذكر وبين 100 مرة، فإنه ورد في الحديث الثاني عن محمد صلى الله عليه وسلم أن من أتى بها 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالإتيان بها بهذا العدد من أسباب تكفير الذنوب، من أسباب غفران الذنوب. بل كان السلف الصالح يأتون بها لأمواتهم بالعتاقة الكبرى يأتون بسبحان الله بحمده 70,000 مرة، ثم يقول إنني ذكرت ذلك ابتغاء مرضات الله، وأنني اشتريت بها نفسي من النار، أو اشتريت بها صديقي أو أخي أو أبي من النار. تكون هذه يسمونها العتاقة الكبرى، تكون فيها تشتري نفسك من النار. وكان السلف الصالح يعملون بها، هذا 70,000 من سبحان الله بحمده، 70,000 من لا إله إلا الله، هذه يسمونها العتاقة الكبرى، يفعلونها لأمواتهم، بل يفعلونها لأنفسهم في حياتهم، ويفعلونها لمن أرادوا من أحبابهم وأصدقائهم وأقاربهم. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمها هذا الذكر أم المؤمنين سيدتنا ميمونة، فقال لقد قلت بعده كلمات 3 مرات أفضل ممن قلته من الفجر الآن. وما ذلك الذكر؟ قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. وهكذا تقول في بقية الله الأذكر، سبحان الله عظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو. وهكذا تقول في بقية الأذكار. عندما تأتي بهذا بعدين إذا عندك وقت الفراغ تأتي بكل ذكر 100 مرة، من سبحان الله بحمده، سبحان الله عظيم وبحمده، من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير 100 مرة. لكن أول تأتي بهذا الذكر بصيغة الإجمال، فهو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد كل ذرة 1,000 مرة، ثم تأتي بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره 100 مرة بعدد في السبحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات وبالإن محمد وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية نبيا ورسولا يموت على حسن الخاتمة، وكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يرضيه يوم القيامة. يرضيه الله سبحانه وتعالى أي يكون كل ما يراه يرضيه في نفسه، يرضيه في أهل بيته. فهذه عندما رضيت بالله، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الرضي بالله ربا وبسيدنا ورسولا. هذا كله الحمد لله في الورد وفي الراتب. جزا الله عنا سيدنا الإمام الحجاج خير جزاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسترك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يتم نعمته ليس فقط نعمته فقط، يعني إذا ذكرنا النعمة نذكر المال والدبت، هذا آخر ما يذكر، نعمة أخرى، نعمة العافية، نعمة العافية الباطنة، سلامتك من العقائد الزائغة، العافية الظاهرة، سلامتك من الأمراض، هذه يتم نعمته عليه. إذا أنت واظبت على هذا الذكر كل يوم كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته، كذلك موجودة في الورد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك، أعتق الله ربوعه من النار، فمن قالها 4 أعتقه الله من النار. إذا قلتها مرة أعتق الله ربعك، مرتين أعتق الله نصفك، قلتها مرة أعتق الله كلك من النار، أعتقك الله. لهذا قال فإذا قالها 4 أعتقه الله من النار. وكذلك هذا الذكر موجود في الورد، فمن كل ذلك الأذكار الموجودة في الورد كلها واردة بأحاديث صحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. كل ما يهم من أمر الدنيا والآخرة ولا يموت في ذلك اليوم، ما يموت. فإذا كان أجله لم يوفق للإتيان بذلك. نعم. كفاك الله ما أهمك من أمر الدنيا ومن أمر الآخر إذا أنت جبت هذا الذكر. فهذه كلها الأذكار موجودة في الورد اللطيف للإمام الحداد، فما علينا إلا أن نأتي بها مع استحضار المعاني مع الحضور القلب. فهي عظيم وفيها بشارات عظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحرص على الإتيان بها ولا تتوانى في فعلها. فإذا نسيتها فأتي بها في وقت آخر، فمن نسي ورد قضاه، فخلاف إذا نسي تركه فإنه يألف الترك. وإذا ألفت النفس الترك صارت دائما تترك وتترك وتترك، ويسهل على الشيطان الوسوسة له بعد ذلك. أما إذا كان ترك اليوم لكن قضى ما تركه، الشيطان ما عاد يوسوس له بعد ذلك في الترك. ليه؟ لأنه يقول أتعبنا نفسه، أتعبنا هذا، ثم فوتنا عليه ورده لكنه قضاه، فما عاد يوسوس لك بعد ذلك في الترك. لكن إذا أنت تركت أولا ثم يوسوس لك في الترك ثانيا وثالثا حتى تألف نفسك الترك بعد ذلك. فلا، إذا فاتك الورد سواء من الذكر أو من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من تلاوة القرآن، فاقضي ذلك الورد في وقت آخر ولا يفوتك ذلك الورد. فإن أنت فعلت سواء كذلك الورد من الصلاة، إذا كان له ورد من الصلاة كذلك إذا فاته في ليلة من الليالي كأن كان في تعب يقضيه ولو في الصباح. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته ورده من الليل فقضاه الصباح فكأنما صلاه من الليل، فكأنك صليته من الليل، لأن في ذلك إرغام للشيطان الذي وسوس لك في تركه. عندما تقضي وردك يكون ذلك إهانة للشيطان وإلصاق لأنف الشيطان على التراب. وأنت إيش يهمك أنت؟ ألا أن ترضي عدوك أو تسخط عدوك؟ فإن الشيطان لك عدو كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فإن أردت أن تسخطه فخالف هوى النفس، وإن أردت أن ترضيه وتسخط مولاك سبحانه وتعالى فاتبع هوى النفس. فإن مرضات الشيطان في اتباع هوى النفس، ومرضات الرحمن سبحانه وتعالى في مخالفة هوى النفس. فأي طريقين تريد؟ طريق رضا الرحمن أو طريق رضا الشيطان؟ فهذه الطريق مخالفة هوى النفس طريق الرحمن، واتباع هوى النفس طريق الشيطان. فاختر لنفسك أي الطريقين تريد. فالله يسلك بنا وبكنا طريقة الرحمن وطريقة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجنبنا الشيطان ووسواس الشيطان، ولا يجعل له علينا سلطان. بجاه النبي حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال يتكلم في هذا الموضوع، تقدم معنا الكلام في الكلام عن التذكرة الحضمية على بعض الكلام ما ينبغي في حق الوالدين، وإنه واجب على كل عبد، وهو دليل على تقوى الله سبحانه وتعالى. والوالدين لهم حق يقوم به من يتق الله. فإنه يجب على الفروع بر الأصول. ليس أبوك وأمك فقط، بل آباءك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، يجب عليك أن تبرهم. كذلك يجب على الآباء والأمهات بر أبنائهم. كيف؟ بأن يسلكون بهم طريقة الخير، يعلمونهم ما أوجب الله عليهم، ويعلمونهم ما حرم الله عليهم، يعلمونهم القرآن وشريعة سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمونهم الآداب. هذا حق الولد على الوالد، حق البنت على أبيها وأمها، وحق الابن على أبيه وأمه، أن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن ويعلمه شريعة الإسلام، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قال: وينبغي للمرأة أن تعرف حق الوالدين وأن تقوم ببرهما، وألا تخالف كلامهما. واجب هذا، تقوم ببرهما ولا تخالف كلامهما، فإن الله سبحانه وتعالى جل وعلا قد أوجب علينا الامتثال لأمرهما. تدبرنا أيتها النساء قوله جل ذكره، قوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إحسانا، وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي إذا بلغك، إذا بلغ أبوك أو أمك حد الكبر، لأن ربوك صغيرا، والآن إذا كبر في السن صار في حكم الأطفال، إذا يحتاج من الابن أو البنت أن يربي، أباه أو أمه. فإذا بلغ أبوك أو أمك حد الكبر فواجب عليك احترامهما وإجلالهما والتأدب لهما إلى حد ألا تقول لهما أف، كلمة من حرفين أف تقال عند التضجر، أنك متضجر أف هكذا. قال: ولا تقول لهم، أي لا تنطق أمامهم حتى بمثل هذه الكلمة التي تدل على التضجر والضيق، لا تظهر ذلك لهما. ولا تنهرهما، أي تصيح في وجههما، بل تأدب لهما، ألا كن خاضعا ساكنا، وقل لهما قولا كريما. إذا خاطبتهما فأتي بكلام لين، فخاطبهم بالكلام له الحسن الذي تحب أن يخاطبك به أولادك، مثل ما تريد أولادك يخاطبك بذلك الكلام، فخاطب أمك وأباك بذلك الكلام، فإن البر سلف، فإن البر سلف. هذا قال بعض الصالحين، قال: إذا كان بحضرة أبي وأمي كأنه مريض من شدة الهيبة والتعظيم لهما. بل كان بعض الصالحين قال: لا يأكل مع أمه في طبق واحد، قال: أخاف أن تسبق عينها إلى لقمة فأخذها قبل أن تأخذها هي، من كمال أدبهم. نعم. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تذلل لوالديك وهون نفسك عندهما رحمة بهما، واذكر رحمتهما بك وشفقتهما عليك وأنت في الصغر. كيف كان أنت خريت لهذه الدنيا الصغير، كيف كان يسهر تسهر الأم على راحتك، كيف كان أبوك يوجد لك الذي أنت لا تستطيع أن تحصل حتى نفقت نفسك، لأنك في صغرك لا حول لك ولا قوة، جعل الله الأب وسيلة والأم وسيلة في حفظك حتى كبرت. فإذا مرضت لم ينام الليل حرصا على عافيتك، عمرك يطول، ما بغيت تموت من هذا المرض. ألا أمك وأبوك وقت عمرك يطول. واليوم إذا كبر الأب والأم في السن ذهبوا به إلى المستشفى، أتعبنا هذا الوالد كل يوم في المستشفى يعالج أبوه وهو ما يريد له طولة العمر، يعالج أمه وهو لا يريد لأمه طولة العمر. كيف كانت هي أمك حريصة أن يطول عمرك، تعالجك بشتى الأدوية حتى تشفى من هذا المرض. فهم يقومون بأمرك مع تمنيهم لك بطول العمر والصحة والعافية. وأنت اليوم لما كبر إذا قام وداها المستشفى أو أصل والده المستشفى كأنه خلاص أدى الحق الذي عليه، ومع أنه أتعبنا هذه والدتي أتعبتنا، أمي هذا أبي أتعبن كل يوم في المستشفى، يتمنى أن أبوه يموت حتى ما عاد يدفع المصاروف حق الدواء وحق المستشفى. كيف الفرق؟ كانوا حريصين عليك وطول عمرك، وأنت اليوم إذا وداهم المستشفى حتى في قلبه يتمنى أنهم يموتون حتى ما تطول الخسارة، كل يوم يدفع دويت حق الدواء دويت حق الدواء، يقول هذا. فهو يعالجهما لكن ليس حريص على طول عمرهما كحرصهما هما على عافيته وطول عمره في صغره. شوف الفرق كيف؟ شوف الفرق. لهذا تقول الأم: يا أبني لن تجد أحد يحبك مثل ما أحبك، لن تجد في الدنيا كلها ما بتجد أحد يحبك مثلك، أو عندك أصحاب وعندك أصدقاء وعندك كذا كذا كذا، ما بتجد أحد. فإذا قلت لا أنا كثير ناس يحبونا، كثير أنا عندي أصحاب كثير يحبونا بيفدون بأنفسهم، تقول لك الأم: فإذا حبك ناس كثير فأنا أول الناس، أنا أول الناس. فإذا لم تجد من يحبك في هذه الدنيا فاعلم أني قد انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الأم مهما كان الأب مهما آذاها ابنها فإن رحمة الأم واسعة تحن. كان بعضهم قال أحد من الصالحين وكان في بداية أمره على غير الاستقامة، قيل له: ما سبب توبتك واتجاهك في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى؟ قال: كنت ذات ليلة رأيت أم يدك ابنها عليها، أين كنت؟ فتحت الباب، أين كنت؟ فعاتبته عتابا شديدا، آذاها الابن هذا، آذاها. وغضبت الأم عليها غضب شديد حتى طردته من البيت وأغلقت الباب في وجهه. فالابن هذا قعد يبكي عند الباب قليل، ومن بكاه طرح يده على خده ومات عليه ونام على عتبة الباب. بعد جاءت الرحمة حق الأم، جاءت الرحمة لهم: تريد فين بيروح ذهين؟ من عنده وإلى من بيذهب؟ فتحت الباب تشوف أينه، فإذا هو نايم على عتبة الباب. فاحتضنته وبكت حتى تقول لابنها: لن تجد مكان تذهب إليه إلا حضن أمك. وهذا الرجل ينظر إلى هذه المرأة فقال: هذه أم قد رحمت ابنها هذه الرحمة بعد أن أذاها أذية شديدة وطردته، فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى؟ فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد وأقبل على الله، أقبل الله عليه وتاب عليه وغفر الله له ذنبه، بل وزاد وأبدل سيئاته إلى حسنات. لهذا يقول في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: في العبد الذي أعرض عن الله سبحانه وتعالى، ثم سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يجري في الشمس، فجاءت أمه تجري وتأخذ لا تصيب حرارة الشمس، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أتظن هذه المرأة محبتها في ولدها؟ لا يا رسول الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله بعبده من هذه المرأة بهذا تعالى أرحم بعبده وبابنها. فما على العبد إلا أن يقبل على الله سبحانه وتعالى فيقبل الله عليه ويرجع إلى الله، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه، لا يملك لك نفعا ولا ضرا إلا هو سبحانه وتعالى. جاء الرجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، عهد على الجهاد والجهاد، قال يا رسول الله ما جئتك حتى أتيت أبي وأمي وهم لا يريدان أن أخرج من عندهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع ارجع ارجع إلى أبيك وأمك فأضحكهما فلا تخرج إلا وتضحكهما، كما خرجت وهما يبكيان فلا تخرج من عندهما إلا وهما تعاليم الإسلام. وهكذا تعالى الله عليه وآله ألم جناح الذل من الرحمة لوالديك وهو عندهما رحمة بهما رحمتهما بك وشفقتهما، وقل صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا ينبغي دائما في الدعاء ألا بعد كل صلاة تدعي الوالدين. فلهذا عليه عمل السلف الصالح بعد إجابة المؤذن، لأن بين الصلاة أذان والإقامة الدعاء مستجاب بين الإقامة، فلهذا يأتون بعد الأذان وبعث الله مقام هذه وقتنا رب اغفر لي خمسا أو عشر وارحمهما كما ربياني صغير. الدعاء بعد فكأنما أدى حقا لوالديه، أديت حق لوالديه أحيا كان سواء كان حيين أو كان ميتين، سواء كان حيين أو ميتين فإن الله سبحانه وتعالى يرضيهما عنك. ربما فينا من مات وأبوه عليه زعلان غضبان أو أمه عليه غضبان أو عليها غضبان، فتأتي بهذا الدعاء وتواظب عليه فإن الله سبحانه وتعالى يحنن روحهما عليك. وتكفي هذه الآية، يكفي لو كان ما فيه وجوب بر الوالدين إلا هذه الآية في القرآن الكريم تكفي. وكيف وقد دلت الآيات والأحاديث عن سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، وتكفي هذه الآية دليلا لشرف الوالدين وعظيم حقها حق بر آباءكم كم أبناءكم أكم قيض الله لك أبناء وبنات بررة يقومون بك ثواب حياتهما، قيض الله لك أبناء يؤذونك فيه قبل، فإن البر جزاءه في الدنيا كان العقاب في الحياة قبل الممات. بركم معاشر النساء من كنا هذه البشائر الأربع التي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بأمرات البر طويل فيما بعد كما كان يبرونها كما كانت هي تبر بالأعظم الأمر الرضوان من الله يرضى، لأن يقول رضا الله في سخط الوالدين. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وروي عن الله سبحانه قال من لي مسخطا لوالديه فأنا عنه ساخط، ومن أصبح مسخطا لي مرضيا راض. هل يحب يسخط الله عليها وألا يبرها أولادها؟ كلنا نتمنى رضا الله، كلنا نتمنى يكون لنا أولاد بررة غير عاقي، كلنا نتمنى ذلك. إذا نحن ما حد يحب، ألا لا أحد يحب من النساء ولا أحد يحب من الرجال أن يسخط الله عنه، لا يحب الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب ذلك. إذا ما دمنا لا أحد ما يحب أن يسخط الله عليه ولا وأن لا يبر أولاده، فإذا كنتن كذلك فلا ترضين بذلك. إذا كنت أنت لا ترضى إلا برضا الرحمن فكن بارا بوالديك، إذا كنت تتمنى أن يطيل الله عمرك فكن بارا بوالديك، فإذا كنت تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أولاد يقومون بك في كبرك كن أنت كذلك مع آبائك في كبرهم. فبادرنا معاشر النساء إلى احترام الوالدين وقوموا باحترام الوالدين وامتثال أمرهما. لأنهم لا يأمران إلا بأمر في مصلحة دين ودنيا، في مصلحة، لأن لوفور شفقتهما ما يأمرونك بشر إلا لا يأمرانك إلا بخير. فامتثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، فعليك والإحسان إليهما. جاءت أم سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم إلى بنتها أسماء وعادها لا زالت في الكفر، لماذا؟ جاءت طالبة في عطية من ابنتها محتاجة بغت شيء، فعلى طول ذهب سيدنا أسماء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشاوره، يا رسول الله هذه أمي لا زالت على الكفر وجاءت تزورني وهي طامعة في أن أعطيها شيء، إيش قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أمها كافرة؟ قال لها بري أمك، وهي كافرة مكذبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بري أمك ما دامت ما لم تأمرك بالكفر، لم تأمرك بمعصية الله سبحانه وتعالى، أحسن إليها هذا وهي كافرة، فكيف بالأمة المؤمنة الأمة المحبة الأمة الصالحة؟ من باب أولى. قال تقديمها في البر والصلة، هذا وتقديمهما في البر والصلة، أنا لو عندي شيء وأقدم من أول ما أقدم في صلتي بمن؟ لأبي وأمي، ثم ذلك بقية له الأقارب والأرحام. ولست ثقال له واحذرنا كل الحذر أن يغويكن إبليس فتخالفانهما، فحينئذ تقعن في سخط الرحمن سبحانه وتعالى، فإن عقوق الوالدين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، معصية بجميع البدن، وبر الوالدين طاعة بجميع البدن، برهما طاعة بجميع البدن، وعقوقهما معصية بجميع البدن، كأنك عصيت الله بجميع البدن من رأسك إلى أساسك بجميع الجوارح، من عق والديه فقد عصى الله بجميع جوارحه، ومن بر والديه فقد أطاع الله سبحانه وتعالى بجميع جوارحه. نعم. أما سمعتن قوله معاشر النساء، هذا خطاب لكن، أما سمعتن قوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر ثلاث، الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، جعله من أكبر الكبائر، ليس من الكبائر بل من أكبر الكبائر، وشهادة الزور عن الكذب، يعني الزور الكذب يشهد كذب كذا كذا، من باب أولى الذي يحلف كذب، هذا من أكبر الكبائر. وقوله في الحديث الآخر ثلاثة حرم الله سبحانه وتعالى، حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة ثلاثة، من هم؟ مدمن الخمر، الذي يشرب الخمر مدمن في ذلك، والعاقل والديه، حتى في ليلة النصف من شعبان يغفر الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم إلا مدمن الخمر، إلا عاق والديه. الثالث والديوث، الذي يقر الخبث في أهله، الذي يقر الخبث في أهله، هذا يسمونه ديوث والعياذ بالله، يخرج من البيت والرجل أجنبي في البيت عند نسائه، هذا ديوث، يخرج من البيت ويرضى بدخول بناته أو أهله أهل بيته بمصافحة الرجال الأجانب، هذا ديوث، يقرب الخنا في أهله، هذا ملعون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الديوث الذي يرى بنته في الفسق ويرضى بذلك، يرى بنته تمشي متكشفة ساقها ومتكشفة ويرضى بذلك، هذا ديوث، هذا أب أو أخ أو جد أو أم، هذا ديوث والعياذ بالله، ملعون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الديوث الذي يقر الخبث في أهله، هذا ديوث، إما أن يوقعها في أماكن الشبه والزنا والعياذ بالله، أو كأن يوقعها في مكان وسائل لذلك، بأن يقرها على ما فيه من ما حرم الله سبحانه وتعالى من دخولها في أماكن الشبهات أو نحو ذلك، هذا ديوث. فعرفنا من هو الديوث، هذا مبغوض عند الله ومبغوض عند حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقر، الذي يقر الخناء أي الفحش، الخناء الفحش، يقر الخناء أي الفحش، يقر الفاحشة في من؟ في أهله، في بنته، في أخته، في زوجته، هذا أخبث عباد الله وأحقر عباد الله وأبغض عباد الله عند الله سبحانه وتعالى. قال: وعلمنا أن بر الوالدة أضعاف بر الوالد، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال قال سيدنا الحبيب: قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه في النصائح الدينية: ولعل السبب في ذلك، لماذا كانت الأم لها ثلاثة أرباع البر والأب له ربع واحد، لماذا؟ قال سيدنا الإمام الحداد: ولعل السبب في ذلك ما تقاسيه الوالدة من تعب الحمل ومشاقة، 9 أشهر وهي حاملة إنسان في بطنها، 9 أشهر. لا بس لأني لو أنا حامل يعني حجر في جيبي، حجر في جيبي، يوم واحد بأضيق من هذا الحجر، ها بأضيق منها، هذه 9 أشهر في الليل وفي نهار وهي حاملة إنسان في بطنها، تقاسي مسكينة. قال: من تعب الحمل ومشاقة. واحد هنا جاب رأى في مكة يطوف، حجب والدته من اليمن حاملها على ظهره، وحج بها وطاف بها بالكعبة، يعني سيدنا يقول: هل أديت حقها؟ قال: حتى ما أديت حتى رمحة واحدة في بطنها، زفرة في بطنها، رمحة واحدة ما أديت حقها، فضلا أن تؤدي حقوق أمك كلها. وهو جاء حاملها من اليمن إلى مكة وحج بها وطاف بها البيت وحضرها المشاعر كلها، قال: ما أديت حتى بعض جزء بسيط من حقها ما أديت. قال: ومشقة الوضع كذلك، تعب الوضع، فإن الأم تقاسي ذلك، فلهذا أعطاها الشارع 3/4 البر للأم. ومؤونة الرضاع والتربية كذلك، عندما يبكي تكون في من عز النوم وهي بها نوم، ألا تدور مرة نايم كما بعضهم قاعدين في الحلقة وهم نايم، هذا درس ولا حلقة نوم؟ ينبغي لمن عنده حد بجانبه ينعس أو ينام يوقظه أو يقوم يتوضأ، ما هو تكون حلقة نوم، هذا يا ربنا اعترفنا قام من النوم، هذا ما هو درس، هذا ينبغي أن تت بجانبك أحد نائم توقظه، لا تخليه نائم، لأنه حريص على الاستفادة ولا لا؟ ولا حريص على النوم؟ بعدين يقضي النوم، بعدين يصلح قضاء، بعدين لا بأس. زين يا ربنا اعترفنا قام من النوم، ما شاء الله، من هو نوية التعلم والتعليم صاحي، إلى عند ربنا اعترفنا ما شاء الله، حضر نوية التعلم وحضر يا ربنا اعترفنا، يا أخي درس، درس تدوري، هذا درس، درس نوم هذا. قال قال سيدنا الإمام الحداد: ومؤونة الرضاع والتربية، تقوم من عز النوم وهي بها نوم، تقوم وتكلف ذلك وتقوم وترضى، مؤونة ذلك وتكلف السهر في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لهذا الأم في ذلك تعطى أجر مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك ومزيد الحنان والشفقة، الأم طالبة أنها أكثر من الأب في الحنان والشفقة، الأم أكثر من الأب، مهما آذيتها مهما في الأخير تسامحك، لكن الأب لا، قد يستمي شديد الأب، ثلاث في نوع من الشدة لأنه يريد أن يربي ها. والأم لا تغلبها الحنانة والشفقة، لهذا الأم ما تستطيع أن تربي، ليه؟ لما يغلب عليها من الحنان والشفقة. لكن لا، الأب يضغط على نفسه من شأن يريد أثر تربيته يظهر في ابنه وفي بنته. نعم. وقد قال رجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ أي ببري وصلتي، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أمك. أمك. قال له ذلك الرجل: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال له ذلك الرجل: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. هذا ثلاث مرات: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ ثم أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. ثلاث مرات. قال في الرابعة: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. هلا في الرابعة. إذن ثلاث مرات. إذن الأم لها ثلاثة أرباع في البر، ربع واحد للأب. وكما يحب وكما يجب على الإنسان أن يبرهما في حياتهما، كذلك ينبغي له أن يبرهما بعد وفاتهما. ها؟ بماذا يكون البر؟ إذا مات أبوك وماتت أمك بماذا تبرهما؟ قال: وذلك بالدعاء والاستغفار لهما، تدعو لهما بعد كل صلاة وتستغفر لهما بعد كل صلاة، وبقضاء ديونهما إذا كان مات وعليهما دين تقضي دينهما، هذا من البر. وتنفيذ وصاياهما إذا مات عنده وصية تنفذ الوصايا، قال: أنا وصيت أن أتصدق على المسجد كذا، على كذا، على الفقراء والمساكين، تنفذ تلك الوصايا، فذاك تنفيذها من البر بهما. وبصلة أرحامهما، إذا عندهم أرحام، أخوات أمك تبرها أمك فيهما، هكذا أرحام أمك أرحام أبوك تصلهما فإنك تصلهما في قبورهما. وبر أصدقائهما وأهل مودتهما كذلك. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. من كان يوده أبوك في حياته وده أنت، من كان يصله صله أنت، فهذا بر الآباء والأمهات بعد مماتهم. فذلك كله من بر كما وردت به الأحاديث عن البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الدعاء للميت وفي الاستغفار له والتصدق عنه نفع له كثير، كذلك إذا تصدق عنه صدقة، كأن هذا الأب أو هذه صدقت بنفسها، هذا يصل بلا خلاف الصدقة، قال: هذا تصدق صدقنا. كان هناك ذهب أحد إلى السوبر ماركت، ومخرج من السوبر ماركت رأى ولد في ثياب رثة ومتسخ، من هذا؟ قال: هذا فلان، هذا يتيم. فأخذه الطعام في قرطاس، فرح يلبس الثياب الجديدة، قال: اللهم أشرك والدتي في ثواب هذه الصدقة. في الليل يرى والدته، ألا في نعيم، قال: كيف حالك يا والدة؟ قال: لقد كنت في مشقة وفي ضنك وأنا اليوم في نعيم. قال: بماذا؟ قال: ببركة ما فعلته مع ذلك الصبي، وأوصل الله ثواب هذه الصدقة، حتى انتقلت تلك الأم من الشقاء والتعب إلى النعيم ببركة هذه الصدقة، صدقة واحدة. فكيف بصدقات كثيرة؟ قال: وفي الاستغفار له والتصدق عنه نفع له كثير، فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذلك في حق والديه، خصوصا في حق الوالدين، وفي حق غيره من الأقارب وذوي الأرحام وذوي الحقوق عليه والمسلمين عموما. انتهى. بل ينبغي أن تقول ذلك ليس خاصنا في حقها، في حق الأب والأم فقط، بل جميع أقاربك، جميع أرحامك، سن لك أن تزور قبورهم، تزور من البر كذلك بعد وفاتهما تزور قبورهما، زيارة قبورهما هذا من البر، وتهبه لهما والاستغفار والتهيل والصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله من البر بهما بعد. فالصدقة مودة. أنت إذا وصلتهم بذلك وصلت الصلة بذلك. وقال طريقة حسنة، مرجعيتك من؟ قال مرجعيتك من؟ قال سيدي عبد الله الأيدروس. مرجعي من؟ قال سيدي المبدع. كان هذه المرجعية لأنهم هؤلاء السلف الكرام الرحمة الذين أرشدوا لنا وبينوا لنا الطريقة وبينوا لنا الأمور كلها، الشريعة النبوية المحمدية. هؤلاء هم. فجاءت يوم واحد ولد يميل إلى وتتبع ناس آخرين وتسيء الظن بما سلف الصالح، هذا الابن وهذه البنت تصب بالعقوب، كما قال حبيب عبد الله بن محسن العطاس صاحب بوقور، قال فمن عقوق الأبناء مخالفتهم لطريقة آبائهم. مخالفتك لطريقة آبائك وأجدادك، آباؤك وأجدادك، هذا عقوق لهما بعد الممات. فما عققت واحد من الآباء، عققت آباءك كلهم وأجدادك كلهم وأمهاتك وجداتك كلهم، عققتهم بفعلك هذا، صرت عاقق لجميع آبائك وأجدادك. وكثير ممن لم يتعلموا في المعاهد واكتفوا بالدخول في المدارس ولم يتصلوا بالمشايخ الذين نظرهم يرقي، فكيف بالجلوس بين يديهم؟ بل أن الاعتقاد فيهم يغذي الروح. أولئك الذين لم يتصلوا بهم أولئك الذين خرجوا وزلت أقدامهم، أما الذين لهم اعتقاد في مشايخهم الذين مشوا قدما على قدم بجد أوزعي على سيد الأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المتبعين محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك لن أقدامهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون الآباء والأمهات سبب في ذلك، أنهم وضعوهم عند معلم عقدته زائغة، هم سبب في ذلك. العقوق من لأنك أنت تعلم الذي تعرف أنه فاسق، تعرف أن عقدته غير صحيح، هذا عقوق الآباء. عقوق كما يكون العقوق من الأبناء فكذا أهملوهم للدينهم ثم أرادوا أن يبروهم. واحد يشتكي عند بعض يقول له يا سيد أنا أشتكي من ابني هذا يضربني، هو ابنك يضربك أنت إيش علمته أنت؟ علمته القرآن. قال لا، إيش علمته؟ قال علمته الحراسة. قال ظنك ثور ضربك مثل ما يضرب الثيران، لأنه ما يعرف إيش معنى حقوق الوالدين. لو قرأ القرآن وتعلم دينه ثم خلف والأم في إعانتهم على البر، رحم الله أبا أعان ابنه على بره، تكون معين له بدل ما تكون معين للشيطان على ابنك، لا معين لابنك على الشيطان. بماذا؟ بأن تسهل عليه وتسامحه في بعض الحقوق. صاه ابنه ودعا عليه رجل ابن المبارك إن ابني، فقال هل دعوت عليه؟ قال نعم. أن صادف فيكون تلك الدليل الابن نملك ادعو لهما فلا تملك إلا عليهما، اسأل الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة أن يصلحهما. اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم، ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. ينبغي أن تواظب على هذه الدعوة بعد كل أذان، بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وضرهم. اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقني ووفقني برهم. دعاء السلف الصالح. فالله يجعلنا وإياكم آبائي والأمهات أحياء وأموات، واجعلنا بارين وبرين، واجعلنا وإياكم من الفائزين المنجحين البارين النعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يصلح لكم القلوب والقلوب، يصلح لكم النيات من المقاصد، ويبارك فينا، يجعل إياكم أولاد بررة وبنات بارات، ويجعلنا وإياكم يا رب البارات الصالحات الطائعات المطيعات والزوجات الصالحات المخلصات لله رب البريات سبحانه وتعالى، ويفك ما فيه رضا رب البريات واتباع سيد السادات حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت بلغنا إياكم كل الأمنيات بجاه النبي محمد سيد السادات، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة الجدير، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله بسر الفاتحة. رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، فقهنا وفقه أهلنا، وقرابة لنا في ديننا مع أهل ذكر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منكم، واقضي عنا للديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم تتر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلمنا بهداك وجلن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى في نهنا وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا في أننا